شبكة الرواد التميمي تقدم. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. وساقت سما ناقيعا طاف فتكا بالرجال، جيلنا أضحى أسيرا لوحوش لا تبالي. كم تعاطى من حشيش، كم تعاطى من حشيش، ولي إفيون تصالي. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. وحبوب خدرتهم حوالتهم كالبغال، حقال المرذول شم من مساحيق الزوالي، من مساحيق الزوالي. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. قال هل ملعون يوما وبحقد وتعالي، خدروهم أفسدوهم كي يعيشوا في ضلالي. أين أهل الدين حقا، أين أهل الدين حقا، أين أخلاق الرجال. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. كيف يرضى الهنا عقل زينا حقا بالكمال، كم رأينا من صروف هن فينا كالمحال. قد رأينا رأي عين هولى هاتي كالفعال، مات بعض الناس منها حاله في شر حالي. والذي قد عاش منهم في عمايات المآل، ضيع الأهل وولى مهديرا عرض العيال. إن درب الخير نور طاب في دنيا الجلال، يا سان المشتاق أقبل واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السيفان، رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال، بين أحراش الضلال. واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي، واسلوك الدرب المثالي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.